السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة التوبة؟ نطلعها قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الآيات، قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي. هل أذنب النبي ذنبا حتى يقال لقد تاب الله على النبي؟ فمن العلماء من قال كان ذلك بإذنه لأهل النفاق في التخلف، كما جاء ذلك صريحا في كتاب الله، إذ الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فكان في هذا البيان عن صورة أو سبب توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قدم كما قد تقدم، فقد جاء قوم من أهل النفاق يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف فأذن لهم، وكذلك جاء المعذرون من الأعراب يستأذنون فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الجد بن قيس أيضا يقول: إذن لي ولا تفتني. جاء عدد فأذن النبي لكثيرين منهم في هذا التخلف. وهذه الغزوة كانت تختلف عن سائر الغزوات من ناحية أنه كان هناك استنفار عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: إذا استنفرتم فانفروا. وقد قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، قيل شبابا وشيوخا، وقيلت عدة أقوال في هذا الصدد تقدم بيانه. أما توبة الله على المهاجرين والأنصار فقد حدثت كثيرا منهم نفوسهم بالتخلف عن الغزو، لما كان في هذه الغزوة من مشقة شديدة. قد بينا صور هذه المشقة التي كانت وقت غزوة العسرة، فالمسافة بعيدة جدا، نحو من 500 كيلو من المدينة إلى تبوك، والحر شديد جدا في أشد وقت السنة حرارة، والماء قليل جدا أيضا، والظهر أي الدواب التي تحملهم قليلة. فكل هذه صور مشاق. أنتم تعرفون أن الشخص يمشي 10 كيلوات في الشمس يخشى عليه من ضربات الشمس القاتلة، فهي 500 كيلو. وليس هناك كبير طعام ولا كبير شراب، وفي ذات الوقت الثمار أينعت وحان قطافها، فالأجواء مغرية بالبقاء في المدينة لاجتناء الثمار. فكانت الأحوال شديدة على ناس، فحدثت ناسا نفوسهم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي كل ساعات الغزوة منذ خروجهم إلى رجوعهم على التحرير، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ناس منهم كادوا أن يميلوا عن الحق الذي هو الذهاب مع رسول الله والجهاد معه إلى الدعة والاستكانة. إنه بهم رؤوف رحيم، ثم تاب عليهم، رجع عليهم بعفوه وبالتخفيف: إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا هنا تخلفت توبة الله عليهم، يعني تأخرت توبة الله تبارك وتعالى عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والثلاثة هم المشهورون: هلال بن أمية الواقفي، ومرارة ابن الربيع، وكعب ابن مالك. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، ومعنى خلفوا تأخرت توبة الله عليهم، تخلفوا عن أو خلفوا عن قبول التوبة عليهم على التحذير من الأقوال للعلماء، وقيل تخلفوا عن الغزوة، والأول أشهر عند المفسرين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض مع اتساعها لكن ضاقت بهم السبل فلم يوفقوا لمخرج، أو لم يدروا كيف يتصرفون، وقد أغلقت أمامهم الأبواب فلم يعد المسلمون يكلمونهم، وقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ماذا يصنعون ولا يدرون إلى أين يذهبون، فتحيروا حيرة شديدة بسبب هجران المسلمين لهم وعدم الإعلان المبكر عن قبول توبتهم. تأخرت توبة الله عليهم 50 ليلة، إذ النبي أمر بهجرانهم هذه المدة الطويلة، ولم يعلموا متى سيتوب الله عليهم، لم يعلموا متى سيتوب الله عليهم، فلذلك بقوا في حيرة شديدة، والأرض رغم اتساعها لا يدرون إلى أين يذهبون ولا كيف يصنعون. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أيقنوا، وهذا من فضل الله عليهم، أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. يلجأ لمن؟ لم يعد اللجوء لرسول الله معهم مجديا، إنما اللجوء إلى الله، فالرسول أمر بمقاطعتهم، فلا ملجأ من الله إلا إليه. فحينئذ اتجهت قلوبهم ودعواتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا ذكر من أطيب الذكر، أن تقول لا ملجأ منك إلا إليك يا رب، لا ملجأ منك إلا إليك. على غرار ما نقوله في سجودنا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني إذا أنت يا رب سخطت علي، لمن ألجأ حتى أدفع عني سخطك؟ ما ألجأ، ما أتعوذ إلا برضاك. أعوذ برضاك من سخطك، إذا أردت أن تعاقبني من الذي يعافيني؟ أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. إذا أردت بي سوءا من ذا الذي يصرف عني؟ أعوذ بك منك. وهي لمن تأملها تحمل غاية الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهي من أدعيات الرسول نفسه في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ألجأ يا ربي متوسلا إليك بصفة عظيمة من صفاتك، ألجأ أتعوذ برضاك من أن تسخط عني، أتعوذ بمعافاتك فعافيتك أوسع من أن تعاقبني، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ظنوا أي أيقنوا اليقين التام أنه لن يكشف عنهم الضر إلا الله. ظنوا أيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، وكثيرا ما يأتي الظن في الكتاب العزيز بمعنى اليقين ليس على معنى الشك، وإن حملته على الشك في بعض المواطن تكفر. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت يقينا جازما أني سألقى جزائي يوم القيامة وسأحاسب يوم القيامة. فليس هنا الظن بمعنى الشك، فالذين يشكون في الآخرة قال الله فيهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فكثيرا ما يأتي الظن بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون بلقاء الله، قال تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وهكذا في الشدائد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فمن ثم أحسن اللجوء إلى الله وأخلصوا في دعاء الله سبحانه وتعالى. فانقطع أملهم في البشر كما سيأتي في قصة كعب بن مالك أنه يتصور الجدار، جدار أبي قتادة ومن قراباته، يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، يقول له هل تعلم بي نفاقا؟ فيقول الله أعلم. ما عاد له أي سبيل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، رجع عليهم برحمته وبعفوه وفتح لهم أبواب الرجوع إليه، أبواب الرجوع إليه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا أهل نفاق، لا تكونوا أهل غش، لا تكونوا أهل كذب على رسول الله، بل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ادخلوا في عداد أهل الصلاح. ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان ينبغي لهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يظنوا بأنفسهم رغبة عن رسول الله، بل يبذلوا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الذي يجب أن يكون وجودا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. أشد شيء في السفر الحار العطش، أشد شيء في السفر في الوقت الحار العطش، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، النصب التعب، ولا مخمصة، المخمصة الجوع المجاعة، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، أي أثناء خروجهم للجهاد لإعلاء كلمة الله، ولا يطؤون موطئا، لا ينزلون منزلا. يغيظ الكفار، في أن إغاظة الكفار مطلب، إغاظة الكفار مطلب، لا تنزل منزلا يغيظ الكفار إلا كتب لك به أجر. ولا ينالون من عدو نيلا قتلا أو جراحة إلا كتب لهم به عمل صالح. فلك أجر على العطش، ولك أجر على الجوع، لك أجر على النصب والتعب، لك أجر على نزول أي موطن يغيظ الكفار، لك أجر على أي سهم تصيب به الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كم هذا الأجر؟ الله يعلمه. كم الأجر على العطش؟ الله يعلمه. في إخواننا الذين تصيبهم اللأواء في حجهم أو عطش أو نحو ذلك، كل ذلك في ميزان حسناتهم. قال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في المشي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالأجر على قدر النصب وعلى قدر التعب. كذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لم يكن أهل الإسلام ولا يستطاع أن كل المسلمين ينفروا كلهم من بلادهم وديارهم والمدينة. لا بد من بقاء ناس يخدمون المرضى ويمنعون البلاد من خطر عدو قادم على البلاد، ويرتبون يساعدون المجاهدين. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا خرج من كل فرقة منهم طائفة. خرجوا مع الرسول لماذا؟ ليتعلموا من رسول الله في مغازيه. فهم مع الرسول، الرسول يعلمهم، الرسول يعلم الناس سفرا وحضرا، يعلمهم في السفر أحكاما كثيرة، وكل ما يسألون عنه في السفر يعلمهم إياه، يعلمهم فقه السفر، فقه الجهاد، فقه الإيثار، الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها. هم متوافدون من بلاد شتى وكل له مسائل خاصة، فوجودهم مع الرسول يفيدهم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الحث على النفير لطلب العلم والرحلة لطلب العلم الشرعي والرحلة. نعم، ليس ذلك واجب على الجميع، فالله قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. ولكن هذه الفئة المعلمة للناس الخير فئة تساب وتبارك ويبارك في مساعيها، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه أيضا تفيد طلبة العلم فائدة، أنك خلاص استفدت علما ولك أهل ولك بلدة تحتاج إلى علمك، اذهب وارجع إلى بلدك، علم أهل بلدك، علم أهل بلدك، فبهذا ينتشر العلم، يفد الوافد، يحصل العلم، يذهب يعلم أهل بلده. كالذي يحدث في الجامعات، لو صدقت أو صدق القائمون عليه، الطالب يذهب يتعلم أنواع من العلوم، أنواع من العلوم شرعية أو علوم دنيوية، ويرجع يخدم أهل بلده ويعلم جاهلهم، يعلم جاهلهم ويسعى في إطعام جائعهم، يرجع بعلم يعلم الناس. فهذا مطلب أيها الإخوة، مطلب الرحلة لطلب العلم الشرعي، الرحلة لطلب العلم الشرعي. إذا كان أهل الدنيا يذهبون إلى دول الكفر ويستوطنونها راغبين في الدنيا، فأهل الآخرة يذهبون إلى أماكن العلم ويتعلمون ويرجعون إلى أهاليهم، كما قال النبي لمالك بن الحويرث والشببة الذين معه: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وأصل الرحلة أو من الأدلة الدالة على الرحلة لطلب العلم قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما سئل موسى: من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ بعد أن خطب خطبة بليغة وأبكى الناس وظن أنه أعلم أهل الأرض، وخطب في مجامع عظيمة من بني إسرائيل فأبكى الناس، فتبعه سائل بعد الخطبة: من أعلم أهل الأرض يا نبي الله؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال الله له: بل عبدنا الخضر أعلم منك. قال: يا ربي وأن السبيل إلى لقائه. ف فأرشده الله كما لا يخفى عليكم في سورة الكهف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم آثر أن يرحل لطلب العلم ولو لمدة سنوات حتى يبلغ مجمع البحرين حيث يتواجد الخضر فيتعلم من الخضر ما شاء الله أن يتعلم. فقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يتصور أن كل الناس تهب لطلب العلم أو تهب للجهاد في أعمال احتياجات أخرى للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهي علامة خير بالشخص، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليتفقهوا في الدين. وليس المراد أن تتفقه فقط، لأن أيضا عددا من إخواننا من طلبة العلم يحرصون على أن يتعلموا فقط ولا يبثوا علمهم للناس ولا يسعون لإفادة الناس، هم بهذا ينسون العلم الذي يتعلمونه. إذا بلغت العلم يثبت في ذهنك، إذا بلغت ما معك من العلم تؤجر من الله سبحانه وتعالى، كل ضال يهتدي أنت سبب في هدايته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولا يخفى عليكم أن الرسول لم يكن بخيلا في تعليم الناس، بل قال الله عنه: وما هو على الغيب بضنين، ليس ببخيل، كل ما يعلمه الله وينفع الناس يعلمه للناس عليه الصلاة والسلام. فنداء للإخوة الذين يبخلون بما علمهم الله أن يهبوا لتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم، وهم مأجورون، والمحروم من حرم الثواب، المحروم من حرم الثواب. فترى شخصا منكمشا على العلم، وكم رأينا أمثال هؤلاء والله في حياتنا، شخص منكب على العلم، كل شيء عنده العلم. طيب بلغ يا أخوان، ألقي محاضرة للناس، علم الناس، بلغوا عني ولو آية، وهو خامل، أقول أحفظ ويحفظ وينسى ويحفظ وينسى إلى أن مات وهو لم يعلم الناس. فتعليم الناس مطلب، تعليم الناس مطلب وباب ثواب عظيم تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وفي إفادة قومهم لعلهم يحذرون، لعل القوم بما تبلغهم يحذرون عذاب الله، أن أبوك وأخوك وابن عمك يسلكون سبيلا يوصلوا إلى النار بجهلهم، علمهم كي يحذروا هذا السبيل الذي يوصلهم إلى النار، كما في الآية الأخرى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر قام الناصحون يذكرون، فجاء قوم قال لهم: لما تذكرون؟ دعوهم يموتوا، دعوهم ربي ينتقم منهم. فأجابوا بإجابة رشيدة، قالوا: إذا سألتمونا لماذا ننصحهم وهم عصاة واعتدوا في السبت واحتالوا وسيحتالون ويقعون في المحرم، سيقعون في المحرم، نحن ننصحهم لأمرين قبل أن يقعوا في الحرام: معذرة إلى ربكم، إذا سألنا ربنا لماذا لم تنصح عبادي نجد جوابا، نقول: يا رب نصحنا، نجد اعتذارا نعتذر به إلى الله، نقول: يا رب نحن نصحناهم، وأيضا نحن نحب لهم الهداية، هم إخواننا وهم قرابتنا ولعلهم يتقون. فعللوا التذكير بأمرين: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيا إخوة، إذا كانت الأمم ستضيع وغارقة في فسقها وغارقة في ضلالها، يجب أن يكون منا من تبرأ به الذمة ويذكر الناس، قل: يا ناس هذا حرام، يا ناس احكمونا بما أنزل الله، يا ناس الربا حرام، يا ناس التبرج حرام، يا ناس ترك الصلاة حرام. إذا سئلت من ربي قلت يا رب أنا نصحت وأنت العليم، قدمت ما أوجبته علي، ماذا أصنع يا ربي؟ ما هم قد كذبوني وقد عاندوني، لكن تقول أنا ما خفت الناس جبنت. ستسأل. وقد قال تعالى لرسوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال سبحانه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا ترضى لأبيك أن يدخل النار، ولا ترضى لابنتك أن يتشوه وجهها بالنار والعياذ بالله، فلا بد من النصح ولا بد من التذكير. أيها الإخوة، في هذا المقام يلزمنا أن نبين أو نتذاكر حديث كعب بن مالك، إذ هذا المقام مقامه، والاثنين فهم الثلاثة الذين خلفوا، لما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة جدا بما فيه من الإفضاء بما يدور في نفوس البشر، وكيف التوجيه، وكيف العلاج، وكيف أننا بشر، ففيه فوائد عظيمة يصل بها بعض العلماء إلى 1000 فائدة أو أكثر من 1000 فائدة، فلنتناوله. وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما كالذي يحكيه كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، فيحكي هذا الحدث رضي الله تعالى عنه. وكان هذا كعب بن مالك من سادات الأنصار من قبل، وكان من أسرياء الأنصار، فلنسمع ما يقوله كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذا الحدث. يقول كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك، قال غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. يعني لم يكن النبي خرج يوم بدر من المدينة لحرب، إنما قال للناس كما لا أخفى عليكم إن لنا طلبة، من كان ظهره حاضرا فليأتي، وخرج لقطع الطريق على كفار قريش من أجل ما صنعه كفار قريش بالمسلمين، ومن أجل سلب الكفار لأموالهم من قبل. الشاهد أنما خرج رسول الله يريد والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني كعب يقول أنا ما تخلفت عن رسول الله في أي غزوة من الغزوات، غزوة بدر جاءت قدرا كما قال تعالى إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة العير تكون لكم، لكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فلم يوجه عتاب لمن تخلف عن غزوة بدر لهذا السبب. أما سائر الغزوات فكعب يقول كل الغزوات غزوتها مع رسول الله إلا غزوة تبوك هذه. قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، العقبة ليلة العقبة، العقبة التي هي جمرة العقبة التي في أطراف مكة، والمراد العقبة الكبرى، فكان الرسول بايع الصحابة يعني بايع الأنصار عندها بيعة شهيرة تسمى بيعة العقبة. العقبة هي جمرة العقبة التي هي كانت على حدود منى، يعني إذا تخطيت أنت جمرة العقبة الموجودة الآن بأمتار دخلت في مكة، فعقد الرسول بيعة هنالك مع الأنصار. قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، أي بايعنا الرسول على الإسلام وتعاقدنا معه على الإسلام وتعهدنا معه على الإسلام. وما كانت أحب إلي أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني قل هي بالنسبة لي أطيب من عندي من ماذا؟ من غزوة بدر، وإن كانت غزوة بدر شهيرة جدا في الناس. هذا رأيه رضي الله عنه. وكان من خبري حين تخلفت، ويا إخوة نحن نحب أن نسمع ألفاظ الصحابة، يعني معرفتك بألفاظ الصحابة وطريقة كلامهم تقوي ملكة التحدث عندك. فيا ليت الإخوة يقرؤون الأحاديث، يعني أمس نقرأ حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلام، ألفاظ طيبة، تقرأ حديث الإفك تستفيد ألفاظا طيبة تقوي أمر اللغة عندك، تقوي أمر اللغة عندك، وتترك الانحطاط اللغوي الذي يعيشه الناس، إزيك والبتاع وبالنسبة وكل هذه الألفاظ. تعلم اللغة العربية الرصينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال الصحابة. قال رضي الله عنه، قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يصف نفسه يقول كان أحسن أحوالي، كنت في أحسن أحوالي، إذ قال: لم أكن قط أقوى، ما كنت مريضا ولا أيسر مني، يعني كنت في ثراء وغنى أيضا والأمور كلها متيسرة حين تخلفت عن رسول الله صلى عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. كان عندي بدل الجمل جملين، بدل الناقة ناقتان. الأذان يا جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيفيد كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان في هذه الغزوة لما دعا النبي للخروج كان في حال طيب، كان عنده بدل الناقة ناقتان السفر، وكان موسرا، وكان في صحة، وكان في عافية. كل هذا من سبب التأنيب الذي يؤنب به الشخص نفسه، واللوم الذي يلوم به الشخص نفسه. لم يكن ضعيفا حتى يتعلل بضعف، ولا فقيرا حتى يتعلل بفقر، أو لم تكن عنده دابة حتى يقول ما عندي دابة، بل صحتي طيبة وأموالي طيبة، وبدلا من الناقة ناقتان، يعني طيب الحال. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، يعني كان الجو حارا والحرارة شديدة. الآن نحن تعرفون في المسافة بين منى وعرفات مسافة يعني صغيرة جدا، 15 كيلو أو 10 كيلو، وكم من شخص يصاب ضربة شمس فيموت، فهي 500 كيلو. يعني حتى أنت من عرفة، من منى العرفة، ممكن تشرب ماء، ممكن تجد أي شخص ينسك بعض الماء، لكن الحر الشديد ولا تستطيع أن تحمل ماء يكفيك هذه السفرة الطويلة. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. المفاوز يا إخوة المهالك، يعني المفازة هي المكان، السفر الطويل في البرية، ففي الأصل هي تطلق على المهالك، إنما أطلق عليها مفاوز تفاؤلا وتيمنا، كما يقال للرجل الذي غير سليم إن سيد الحي سليم، فيطلقون على المهالك مفاوز يعني تفاؤلا بالفوز، ولا في معناها هي الطرق البرية الطويلة قليلة الماء. قال: واستقبل عدوا كثيرا، يعني الجو حار والمسافة بعيدة والعدو أعداده هائلة، الروم كانوا كثيرون جدا. نعم المسلمون كانوا كثر، فأكبر غزوة اجتمع للنبي فيها بشر هي غزوة تبوك، ولكن الروم أضعاف أضعاف أضعاف المسلمين. فاستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني أخبرهم بوجهته التي يريد السفر إليها. وهذا لم يكن هديه الدائم، هديه أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيرها. يعني مثلا يقول مثلا أنت ذاهب إلى القاهرة ستمر ببنها مثلا، يقول أنا ذاهب لبنها تعريضا، وهو سيمر بها، لكن فالتعريض جائز، لكن وكان من هدي الرسول إذا أراد غزوة ور بغيرها حتى يباغت العدو. لكن في هذه الغزوة وضح للناس أمرهم، قال فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. قال لي كل واحد يستعد بالطعام اللازم والشراب اللازم والسلاح اللازم والدواب اللازمة. قال فأخبرهم بوجههم الذي يريده، يعني أخبرهم بالوجهة التي هو يريد الذهاب إليه، يعني نحن ذاهبون إلى تبوك، نحن ذاهبون إلى ملاقاة الروم. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في سجلات بأسماء المجاهدين، يعني ما في واحد يريد يغزو يسجل اسمه، لا، ما في كتاب مثل كل غزوة. الغزوات الأخرى كان الرسول أو فلان يكتتب اسمه في الغزوة، من الذاهبون إلى مؤتة فلان وفلان، لكن المسلمون كثيرون جدا لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، ليسوا مدونين في كشوفات ولا في شيء. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله، والذي يريد أن يتخلف سيتخلف، ولا أحد يعرف هل هو ذهب أم لم يذهب. الناس كثيرون جدا جدا، فالذي يتخلف سيجد له مهرب إلا إذا نزل في شأنه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الثمار خلاص، التمر سيجتنى، كل الفواكه ستجتنى. قال فأنا إليها أصر، أنا إليها أصر، في أصر بمعنى أميل، ولا تصعر خدك للناس، انضبطت هذه اللفظة على هذا النحو مكتوبة أو أصر. الشاهد منها لا تصعر خدك للناس، يعني لا الناس تكلمك وأنت معرض عنهم، يعني أنا إليها أصعر، يعني أميل إلى الثمار وإلى البقاء في المدينة من أجل الثمار والظلال. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، واتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، كل يوم الصبح أريد أن أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، وسوف اليوم غدا. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك، يعني محبة جاز في ساعة وامشي، هكذا الشيطان يستدرك الشخص في أننا نستبق الخيرات، لا تترك للشيطان سبيلا. قال أقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي من جهادي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، تقدم الغزاة ومشوا. من قول أنت أنا فرط لك، يعني أنا سابقك. قال حتى أسرعوا وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم. قلت خلاص أجهز وأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. قال فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني أرى المتهمين بالنفاق هم الموجودون، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يعني ما الذين بقوا في المدينة؟ إما واحد ضعيف مريض معذور من الله أو منافق. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، يعني بعد 500 كيلو من المدينة تذكر، أو عفوا ذكر كعب بن مالك، لأنه معروف أنه من سادات الأنصار. قال فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عاطفيه. ثاني عطفه يعني معجب بنفسه، أو بصي من شمال، يعني معجب بنفسه ومعجب بملابسه، يعني أنه يزم في من؟ في كعب بن مالك. جلس يعني شايف نفسه، ينظر في عاطفيه يمينا وشمالا، وملابسه، جلس مهتم بملابسه والنظر في عاطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني لابس لباس أبيض يزول به السراب، يتحرك وينهض، والسراب هو ما يظهر الإنسان في الهواجر، يعني أنت على بعد تنظر الذي يمشي في الحر الشديد يحسبه الظمان ماء. نشوفه أحيانا جاي من بعد، جاي من بعد بعيد لابس أبيض. فقال الرسول: لازم متخلف شوية، جاي من بعيد يجري. كن أبا خيثمة، أي ليتك تكن أبا خيثمة. أبا خيثمة كان النبي يحبه، وهو الرجل الذي نزل فيه قول الله تعالى: ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فإذا تصدق بشيء قليل فالمنافقون طعنوا فيه، قالوا: الله غني عنك وعن صدقتك. قال: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، قالوا: ماذا، الله غني عن هذا وعن صاعه. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك، يعني خلاص الرسول قضى مهمته وفي طريق الرجوع، قال: حذرني بثي. البث أشد الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هل سمعت يا شيخ مصطفى أي واحد يقول حضرني بثي من الأخوة؟ هل سمعت أحد يقول ذلك مرة؟ مع أن البث في القرآن وفي حديث أم زرة: ولا يلجي الكفة ليعلم البث. واللغة العربية أصيلة: بثست أحزاني، زوجي لا أبث خبره، حضرني بثي حزني أشد الحزن. قال حضرني بس فتفقت أتذكر الكذب، يعني أفكر كيف أكذب كذبة يعني أنجو بها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. تشاور مع أهلي كيف. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني خلاص اقترب من المدينة، زاح عني الباطل، زاح عني من فضل الله عليه، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني أجمعت عقلي على أن أكون صادقا. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، يعني الذين تخلفوا، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني في واحد يضحك ضحكة من سعيد، واحد يتبسم تبسم المغضب. قال تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت الجمل الذي ستسافر عليه؟ قال قلت يا رسول الله والله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني أعرف الجدل، الله أعطاني قدرة على الجدل، أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تحزن مني فيه، إني لأرجو فيه عقب الله. يعني عارف أنك ممكن تزعل مني لكن أرجو الله بصدقي، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني بين حقيقة أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فالرسول كان تصرفاته بوحي أيضا في هذا الصدد. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي سيد كبير فيهم والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، فقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، استغفر الرسول يكفيك من الذنب. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني في أحد؟ قال نفس الذي قلته. قالوا نعم لقيه معك رجلان، قال مثلما قلت، فقيل لهما مثلما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم. للحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.